يا نبضا حنان وربيعا يزدان، ضميني أما ضميني أما ضميني أما ضميني أما. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن، كم ليلا أضمى. اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما. يا نبضا حنان وربيعا يزدان، يا نبضا حنان وربيعا يزدان، تنساب الألحان بحنانك ومنان، تنساب الألحان بحنانك ومنان. ضميني أما ضميني أما ضميني أما ضميني أما. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن، كم ليلا أضمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن، كم ليلا أضمى. اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما. وتمر الأيام وتذوب الأعوام، وتمر الأيام وتذوب العوام، في قدر حتى أحتاجك أما في قدر حتى أحتاجك أما أحتاجك أما أحتاجك أما أحتاجك أما أحتاجك أما. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن، كم ليلا أضمى. كلماتك أفنان وحديثك ريان وفؤادي الظمآن، كم ليلا أضمى. اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما. كلماتك أفنان وحديثك ريان، كلماتك أفنان وحديثك ريان، وفؤادي الظمآن كم ليلا أضمى، وفؤادي الظمآن كم ليلا أضمى. اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما اسقيني أما. آه ثم آه.